الشكر وكيف نؤدي بشكر حقوقه ونعمته بالشكر تستوجب الشكر. وأشهد أن الله لا رب غيره وأن له في خلقه النفع والضر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا رب لنا سواه ولا إله لنا نعبده إلا هو سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والصلاة والسلام على رسول الله خير عباد الله وصفوته من خلقه وحبيبه ومجتباه، صفوته من خلقه وحبيبه ومجتباه، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني في الله وأحبتي وأخواتي في الله، أكرمكم الله وأيدكم وسددكم ووفقكم وأنار قلوبكم بمعرفته، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يخص العالم الإنساني، من الصعب أن يفخر عالم كبير له سمعة وحيثية بين الناس وفي ميدان العلم وساحته بمعرفته بأشياء صغيرة مثلا، إنما يفخر بمعرفته بأشياء كبيرة ومهمة وذات خطر ومعقدة. إذا كان ذلك كذلك، فلماذا يؤكد الله تبارك وتعالى ولا يزال يقرر أن علمه ينال الأشياء الصغيرة جدا، نيله الأشياء الكبيرة جدا؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. عجيب، الله تبارك وتعالى هنا يمتدح نفسه، يثني على ذات العلي تبارك وتعالى بأن علمه يحيط حتى بالأشياء والدقائق الصغيرة جدا. لماذا؟ لأن هذا الصغير يا إخواني قد يكون له أثر عظيم جدا وبالغ في الكبير جدا. يعني مثلا نحن نعرف أن نمرود لعنة الله تعالى عليه طاغية بابل وأور قتله الله تبارك وتعالى ببعوضة. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. في الحقيقة أكثر ضحايا سقطوا ووقعوا عبر التاريخ لم يكونوا ضحايا الحروب ولا الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والطوفانات والأعاصير وما إلى ذلكم. إذن ضحايا ماذا كانوا؟ ضحايا البعوضة. أكبر مجرم في التاريخ، أكبر جاني على المسيرة البشرية بالإحصاء أيها الإخوة، البعوضة. ولذلك الله تبارك وتعالى لم يستحي أن يضرب بها مثلا، بالبعوضة الصغيرة المحقورة وهي جند من جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قتل الله تبارك وتعالى نمروذ واقتص منه هكذا. فأرة هي التي هدمت سد مأرب كما يقال في الأسطورة الشهيرة. فأرة بأصبع طفل صغير أنقذ الله هولندا من الغرق في الأسطورة الهولندية المشهورة والمعروفة. وأسطورة مش معناها خرافة، بالعكس قد يكون لها أصل، قد يكون لها أصل الأسطورة في الإصطلاح العلم الدقيق غير الخرافة يا إخواني. على كل حال نعم، ولذلك كما يقال في المثل الزير العظيم الحب الكبير، الزير العظيم تسنده حصى، تسنده أو تسنده حصى، تسنده نواة، نواة صغيرة توضع تحته فتسنده، فإذا أخذت هذه النواة وقع الزير فتدشدش وتكسر. إذن الصغير يهيج له العظيم، الصغير يهيج له العظيم، الصغير يعتمد عليه العظيم. من جهة أخرى إخواني وأخواتي، لا شيء يقوم بذاته، كل شيء قائم بالله. أكبر الأمور كالعرش قائم بالله تبارك وتعالى، وأصغرها قائم بالله. إذن الحاجة واحدة، حاجة الكبير إلى الله كحاجة الصغير. لذلك لطف الله وتدبير الله وعنايته تعم الجميع، الصغير والكبير، الصغير والكبير. ومن هنا تأكيد الله وتقريره على أنه يهتم بالصغير اهتمامه بالكبير، يعلم الصغير أيضا علمه بالكبير، يدبر أمر الصغير كما يدبر أمر الكبير. نعود إلى موضوعنا، وهذا من موضوعنا، بل في جوهر وفي لب موضوعنا. لا شيء يحدث اتفاقا، لا شيء بلا خطر أيها الإخوة، لا شيء بلا أهمية، لا شيء أتى هكذا اعتسافا واعتباطا وجزافا. كل شيء في موضعه، كل شيء في زمانه، كل شيء في مكانه. وهذا معنى التقدير، إعطاء الأشياء مقاديرها وحدودها في الزمان والمكان، في الزمان والمكان أيضا، وفي الأحوال والتعالقات، وفي الأحوال والتعالقات. أستذكر قصة اتفقت للإمام إسحاق بن راهوية، وهي قصة جميلة ومستطرفة، مع أخيه في الله الإمام الجليل الأجل أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. لما خرج أحمد من المحنة وسمع إسحاق بن راهوية بمحنة أخيه الإمام أحمد ولم يكن التقاه من قبل، أراد أن يزوره ويتعرف إليه وجاها. يقول إسحاق بن راهوية: فأتيت إلى بغداد وأنا لا أعلم أين يقطن أحمد، أين يسكن أحمد. وأيضا كان كانت ليلة مطيرة، كانت ليلة مطيرة وباردة. قال: جعلت أسعى في الطرقات ولا أدري أين أيمم وجهي، أين أيمم بوجهي. قال: فبين أنا كذلك إذ فتح باب، وإذا برجل يقول لي: يا عبد الله، إلى أين في مثل هذه الساعة، في مثل هذه الحالة؟ تفضل يا أخي. قال: فدخلت عنده وأنا مقرور. قال: فبدل لي ثيابي وأعطاني ثيابا أخرى وأجلسني وأدفأني بنار كانت عنده، ثم قدم لي طعام العشاء، وتجاذبنا أطراف الحديث، ثم سألني عن اسمي، فقلت له: أنا إسحاق بن إبراهيم. قال: الحنظلي؟ قلت: الحنظلي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية. نعم، النحاية يقولون راهوية، والمحدثون يقولون راهوية، مردوي ومردوية. قال: الحنظلي؟ قلت: الحنظلي. فقال: من تقصد؟ ولماذا أتيت إلى بغداد؟ قال: سمعت بمحنة أخي أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فأحببت أن أزوره زيارة في الله تبارك وتعالى. قال: هل تعرف مكانه؟ قلت: لا أعرف مكانه، لا أعرف بيته، وإنما قلت أسأل. فمكث مليا ثم قال: يا إسحاق، أنا أحمد بن حنبل. كان الذي فتح الباب سبحان الله بتقدير الله تبارك وتعالى، تقدير عجيب. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ما معنى أن يفتح الإمام أحمد الباب، باب داره في تلكم اللحظة؟ لو تأخر ربما يعني 4 ثواني 5 ثواني لكان إسحاق مر وانتهى الأمر، يعني انتهت القصة إلى نهاية مختلفة تماما. لكن سبحان الله العظيم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الوزير عون الدين ابن هبيرة يحكي قصة اتفقت له، قصة عجيبة. والظاهر أنه قبل أن يستوزر، طبعا كان هذا قبل أن يستوزر، أن يعمل وزيرا. قال: كان لي رجل تاجر ومن الأغنياء، يعني عنده شيء من مال، فاعتل، فزرته في مرض موته، فأوصى إلي، قال: يا أخي، إن أنا مت، ودفع علي صرة فيها 300 دينار أي ذهبي، والدينار تقريبا كان بنحو 6 دراهم فضية، يعني ثروة طائلة كانت لعموم الناس، نعم، وليس لأثرياء الناس جدا. قال لي: خذ هذا المبلغ من المال، جهزني، اجعل منه جهازي، كفني وتجهيزي إلى قبري ومثواي الأخير، ثم تصدق بسائره على من تراه أهلا للصدقة. فقلت: أفعل إن شاء الله تعالى. قالوا: هكذا قضى الرجل. فجهزته ثم سيرناه إلى مثواه الأخير. فبين أنا عائد أمشي على الجسر، يعني فوق النهر، إذ صدمني أحد المارة فوقعت السرة بما فيها في النهر، فجعلت أصيح وأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فعرض لي أحدهم، قال: لم تصيح يا عبد الله؟ فقلت له: شأني كذا وكذا. فقال: لا بأس. فنزع عنه ثيابه ثم ألقى بنفسه في النهر. كان يجيد السباحة والغطس والعوم. وبعد قليل عاد والسر بفمه وأعطاني إياها، فأخذت منها دنانير 5 ودفعتها إليه. قلت: يا عبد الله، جزاك الله عني خيرا، خذ هذه الدنانير 5. فقال بارك الله فيك، بارك الله فيك، وجعل يدعو على أبيه، جعل يقول كذا وكذا على أبي الأبعد، ثم إنه لعنه والعياذ بالله. فنهيته قلت يا أخي اتق الله، لا يجوز، لماذا تلعن أباك، لماذا تلعن أباك؟ عجيب أن يلعن الإنسان أباه في مثل هذه الساعة المباركة التي تحصل فيها على 5 دنانير. فما سر لعن هذا الشاب لأبيه؟ ما الحكاية؟ نسمع إن شاء الله السر والحكاية، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مستقركم ومأواكم، اللهم آمين. عدنا إليكم، ما الحكاية إذن وما السر في أن هذا الشاب كان يلعن أباه ويتسخط عليه؟ قال فقال لي يا أخي أبي كان تاجرا وله ثروة لا بأس بها، ويبدو أنني غضبته في أشياء فغضب علي وعزم على أن يحرمني من ميراثه، وعزم على أن يحرمني من ميراثه، وقد اعتل ولم يؤذني بعلته ومرضه، وسمعت أنه مات ودفن اليوم، فليذهب إلى كذا وكذا وكذا، وجعل يسب. فقلت له تاجر ودفن اليوم، ما صفته؟ ما نعته؟ قال فوصفه، فإذا هو صاحبي، الرجل الذي أوصى إلي وهو صاحب هذه السرة. فقلت له ما اسمه؟ قال فلان ابن فلان. فإذا هو بذاته الميت. قال فاستشهدت، هل هناك من يشهد لك أنك ابنه؟ قال فأتى جماء غفير، ناس كثيرون قالوا نعم، هذا فلان ابن التاجر فلان الذي دفن اليوم، ونحن نعلم إيه حكايته ونبأه. قال فقلت سبحان الله العظيم، إنه لأمر غريب، ودفعت إليه السرة، قلت يا عبد الله هذا مالك وأنت أحق الناس به. هذه ليست اتفاقات، شيء غريب جدا. يعني من الذي قيض ويسر لأحد المارة أن يصطدم بهذا الرجل الذي أصبح وزيرا بعد ذلك لتقع السرة، ويسر أن يأتي هذا الشاب المحروم الذي غضب أباه في نفس اللحظة أو في اللحظة نفسها، ثم يتطوع بأريحية أن يغوص في الماء وأن يستخرج السرة، إلى آخر الحكاية التي قصصت عليكم. ليست اتفاقات يا إخواني، ليست صدفا، إنها أمر الله، إنه قضاؤه وقدره الغالب بل الغلاب، لا إله إلا الله. هناك معادلات يا إخواني، بعض العلماء وبعض الأذكياء يحاول أن يستنبط حتى نوعا من المعادلات تحكم مثل هذه التعالقات. يعني قرأت مرة في كتاب لابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، وأذكر أن هذا مذكور في أكثر المصدر، السيوطي ذكر ذلك، على ما أذكر أيضا ابن كثير لعله ذكر هذا في البداية. على كل حال، ابن الجوزي أبو الفرج ينقل عن الصولي، أبي بكر الصولي الكاتب والأديب الشهير، يقول الصولي كان الناس يقولون كل سادس يقوم للناس يخلع، كل سادس يقوم للناس يخلع. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أيها الإخوة في سياق المسلمين السياسي، سياق الحكم، يعني الخليفة أو السلطان السادس دائما كان يخلع، إما أن يقتل إما أن ينزع من ملكه، شيء غريب، يعني معادلة هذه، فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ ابن الجوزي ذهب يختبر ذلك وجده صحيحا إلى وقته. ابن الجوزي متوفى سنة 597 أو 95 تقريبا، 97 عام للهجرة، في أواخر القرن السادس الهجري، أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه. الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء أعاد اختبار ذلك وسبره، فوجده صحيحا وأكد أنه صحيح. الإمام الذهبي أراد أن يجعله منخرما، قال لا هذا لا يصح، وينخرم بأشياء، واعترض بأشياء رحمة الله تعالى عليه. لكن السيوطي في تاريخ الخلفاء رد عليه وبين أن هذه القاعدة لا تنخرم بما ذكر الإمام الذهبي. يعني هناك معادلة معينة في تاريخ المسلمين السياسي. فذكر ابن الجوزي مثلا أن الله تبارك وتعالى من على هذه الأمة برأسها وأشرفها وأنبلها برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نبيا وكان أيضا قائدا سياسيا لأمته بلا شك، كان أعلى رأس متنفذا. ثم بعد ذلك انعقد الأمر للشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عنهما، ثم لذي النورين عثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك للحسن ابن علي 6 أشهر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، من الذي أتى؟ أتى ابن الزبير، أتى عفوا بعد الحسن، الحسن خلع، الحسن هو الذي خلع، أستغفر الله، الحسن 6 أشهر ثم خلع، نعم باتفاق جرى بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، لكنه لم يبقى في الخلافة، فهذا أول شيء. ثم بعد ذلك أيها الإخوة جاء معاوية بن أبي سفيان، ثم يزيد ابن معاوية، ثم معاوية ابن يزيد، ثم مروان ابن الحكم، ثم عبد الملك ابن مروان، ثم نازعهم عبد الله ابن الزبير فخلع ومات شهيدا. وهكذا أيها الإخوة تستمر المعادلة، يمكن أن تعودوا إليها في الكتب التي ذكرت، ودائما نجد أن الخليفة أو السلطان رقم 6 السادس يخلع أو يموت أو ينزع من ملكه. إذن الناس استنبطوا هذا وقالوا هكذا، قالوا كل سادس يقوم للناس ينزع، شيء غريب، شيء غريب. هذا يذكرني بمعادلة كشف عنها بعض الأذكياء أيضا، تتعلق بقادة الحرب العالمية الثانية الخمسة، روزفلت في أمريكا، تشرشل من المملكة المتحدة بريطانيا، تويو اليابان، موسوليني إيطاليا، وهتلر من ألمانيا، وستالين، إذن 6 ستالين من الاتحاد السوفيتي. معادلة غريبة جدا، هؤلاء وردوا في سنوات مختلفة وأتوا إلى الحكم في سنوات أيضا متباينة، مدة بقائهم في الحكم متباينة، سنهم عند وفاتهم متباينة، منهم من مات عن كذا، منهم من مات عن كذا. ولكن إذا جمعنا هذه الأرقام التي ذكرت لكم، دائما النتيجة في كل الحالات الست تكون واحدة، 3888، 3888، شيء غريب. معادلة معينة بعض الناس يراها تحكمية أو تطبيقية، ولكن لا يمكن التغافل عنها، لأن هؤلاء الستة هم قادة الحرب العالمية الثانية، جمعتهم الحرب وجمعتهم هذه المعادلة. فلنأخذ مثلا مثالا، هتلر مورود 1898، أتى إلى الحكم في 1933، بقي في الحكم 11 سنة، توفي عن 55 سنة، نجمع هذا كله فيكون الحاصل 3888. إذا فعلنا هذا مع تشرشل، مع تويو، مع موسوليني، مع ستالين، مع روزفلت، النتيجة دائما 3888، شيء غريب ولافت للنظر. كأن يعني هذا الشيء أيها الإخوة يعني يوحي إلينا ويلهمنا أن هناك معادلات خفية، لو كشف عنها فإنها معادلات رابطة وحاكية للتعالق بين أحداث تبدو في الظاهر غير متعالقة وغير مرتبطة. الصحيح أن كل شيء مرتبط بكل شيء، لكن من الذي يعني يفتح الله عليه ويكشف عن هذه المعادلات؟ هذا شيء صعب جدا، لا يتفق إلا لبعض الناس بلطف الله تبارك وتعالى وتقديره. ربما أختم بقصة أيها الإخوة ستكون هي أعجب هذه القصص التي أحكيها لكم، وهي قصة واردة في أكثر من مصدر، قصة الإمام الجليل والولي الصالح أبي علي أحمد بن محمد الرذباري. وأبو علي هذا كان من تلاميذ الإمام شيخ الطائفة، بل شيخ الطائفتين أبي القاسم بن محمد الجنيد قدس الله سره الكريم. يقول أبو علي الرذباري: كنت في مجلس شيخنا أبي القاسم مرة، فجاءه كتاب من أحد إخوانه من وراء النهر، من الذين يسكنون في وراء النهر، وكان ضمن الكتاب: ولا أذاقك الله طعم نفسك. قال: فبحثت عن معنى هذه العبارة فلم يتفق ولم يتحصل لي شيء يعني تطمئن إليه نفسي. قال: وسمعت عن ولي الله الإمام الجليل والرجل النبيل أبو الحسن ابن بنان الجمال شيخ أهل مصر، هذا شيخ علم وشيخ صلاح وسلوك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله قصة مشهورة وذائعة مع الطاغية الكبير ابن طولون الذي كان جريئا على سفك الدم الحرام وقتل الناس بما فيهم حتى العلماء والصلحاء. معروف هذا الرجل له فصول في الظلم والطغيان. قال: فانحدرت إلى مصر وأتيت إلى مجلس الإمام أبي الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومكثت أياما طويلة ومدة تمنعني الهيبة أن أسأله، تمنعني الهيبة أن أسأله عن معنى هذه العبارة، كيف يمكن أن يذوق المرء طعم نفسه؟ هل للنفس طعم؟ ما معنى هذا؟ كلام ملغز غامض غير مفهوم. قال: فبين أنا أؤامر نفسي ذات مرة أن أسأله، إذ جاءه رجل فقاله: يا شيخنا يا شيخنا. فقال: ما هناك؟ قال: يا شيخنا إن لي على فلان من الناس دينا. قال نعم، فكان ماذا؟ قال ولكني أضعت الوثيقة، وثيقة الدين التي يقر فيها هذا الرجل على نفسه بأنه مدين لهذا الرجل الذي يسأل أبا الحسن، أضاعها الرجل، أضاعها إيه الدائن يعني، وثيقة الدين. قال ماذا تريد؟ قال أريد منك أن تدعو الله لي أن أجد وثيقتي وأن يثبت الله أخي حتى لا يجحدني ديني. قالوا يا أخي أنا شيخ كبير، أبو الحسن بنان ابن الجمال قال إيه لهذا الرجل السائل، قال له يا أخي أنا رجل علت سني، كبرت سني، وأنا أشتهي الحلوى، فاذهب فاشتري لي منها قدر كذا وإن شاء الله أدعو الله لك. قال فقلت في نفسي عجيب، شيخ صالح وعالم كبير يشتهي الحلوى ويطلبها أجرا على دعاء لرجل. قال فسكت، سلم الأمر لله. قال ذهب الرجل وأتى بعد إيه بعد سويعة وبيده إيه ورقة وقد لف إيه بها شيء من الحلوى، فقال تفضل يا شيخنا هذه هي الحلوى. فعاد الشيخ يقول يا أخي أنا شيخ كبير زاهد في الدنيا، ما حاجتي إلى الحلوى؟ أنا لا أحب الحلوى، خذها وأطعمها أولادك ووثيقة الدين في يدك. لا إله إلا الله، وثيقة الدين في يدك. فتأمل الرجل فإذا بالورقة التي لف بها صاحب أو بائع الحلوى، الحلوى هي وثيقة الدين. قال رأيت هذا وتملكني عجب عاجب، ثم التفت إلي يخاطب الرجل ويقول له ولا أذاقك الله طعم نفسك، وهي العبارة التي جاء أبو علي الرودباري يسأل الشيخ أبا الحسن عن معناها. شيء عجيب جدا، لا يمكن أن يكون ما في هذه القصة اتفاقات وصدف، إنها أمور مرتبة وبترتيب دقيق أيها الإخوة، ممن أحصى كل شيء علمه وممن خلق كل شيء فقدره تقديرا. أسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يقدر لنا الخير كله أجمعه في الدنيا والآخرة، وأن يكفيني وإياكم ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.